الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الشريط الثاني من القصائد المختارة من شعر الشاعر أحمد شوقي. وهذه قصيدة بعنوان الأندلس الجديدة، قالها أحمد شوقي يخاطب بها مدينة أدرنة، وهي من أمهات المدن العثمانية في مقدونيا، وبها مقابر كثير من سلاطين آل عثمان. فقال هذه القصيدة لما جاءت الأنباء بغلبة البلغار عليها في الحرب سنة 1912، بعد أن أبلت حاميتها في الدفاع عنها بلاء حسنا. قال شوقي: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، نزل الهلال عن السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام، أزرى به وأزاله عن أوجه قدر يحط البدر وهو تمام، جرحان تمضي الأمتان عليهما، هذا يسيل وذاك لا يلتام، بكما أصيب المسلمون وفيكما دفن اليراع وغيب الصمصام، لم يطوى مأتمها وهذا مأتم، لبسوا السواد عليك فيه وقاموا، ما بين مصرعها ومصرعك انقضت فيما نحب ونكره الأيام، خلت القرون كليلة وتصرمت دول الفتوح كأنها أحلام، والدهر لا يأل الممالك منذرا فإذا غفلنا فما عليه ملام، مقدونيا والمسلمون عشيرة كيف الخؤولة فيك والأعمام، أترينهم هانوا وكان بعزهم وعلوهم يتخايل الإسلام، إذ أنت ناب الليث كل كتيبة طلعت عليك فريسة وطعام، ما زالت الأيام حتى بدلت وتغير الساقي وحال الجام، أرأيت كيف أديل من أسد الشرى وشهدت كيف أبيحت الآجام، زعموك هما للخلافة ناصبا وهل الممالك راحة ومنام، ويقول قوم كنت أشأم مورد وأراك سائغة عليك زحام، ويراك داء الملك ناس جهالة بالملك منهم علة وسقام، لو آثر الإصلاح كنت لعرشهم ركنا على هام النجوم يقام، وهم يقيد بعضهم بعضا به وقيود هذا العالم الأوهام، صور العمى شتى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام، ولقد يقام من السيوف وليس من عثرات أخلاق الشعوب قيام، ومبشر بالصلح قلت لعله خير عسى أن تصدق الأحلام، ترك الفريقان القتال وهذه سلم أمر من القتال عقام، ينعى إلينا الملك ناع لم يطأ أرضا ولا انتقلت به أقدام، برق جوائبه صواعق كلها ومن البروق صواعق وغمام، إن كان شر زار غير مفارق أو كان خير فالمزار لمام، بالأمس أفريقا تولت وانقضى ملك على جيد الخضم مجسام، نظم الهلال به ممالك أربعا أصبحنا ليس لعقدهن نظام، من فتح هاشم أو أمية لم يضع أساسها تتر ولا أعجام، واليوم حكم الله في مقدونيا لا نقض فيه لنا ولا إبرام، كانت من الغرب البقية فانقضت فعلى بني عثمان فيه سلام، أخذ المدائن والقرى بخناقها جيش من المتحالفين لهام غطت بالأرض الفضاء وجوهها وكست مناكبها به الآكام تمشي المناكر بين أيدي خيله أن مشى والبغي والإجرام ويحث باسم الكتاب أقصة نشطوا لما هو في الكتاب حرام ومسيطرون على الممالك سخرت لهم الشعوب كأنها أنعام من كل جزار يروم الصدر في نادي الملوك وجده غنام سكينه ويمينه وحزامه والصولجان جميعها آثام عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام ما كنت سفاك الدماء ولا امرأ هان الضعاف عليه والأيتام أتت القيامة في ولاية يوسف واليوم باسمك مرتين تقام كم هاجوا صيد الملوك وهاجهم وتكافأ الفرسان والأعلام البغي في دين الجميع دنية والسلم عهد والقتال زمام واليوم يهتف بالصليب عصائب هم للإله وروحي ظلام خلطوا صليبك والخناجر والمدى كل أداة للأذى وحمام أو ما تراهم ذبحوا جيرانهم بين البيوت كأنهم أغنام كم مرضع في حجر نعمته غدا وله على حد السيوف فطام وصبية هتكت خميلة طهرها وتناثرت عن نوره الأكمام وأخي ثمانين استبيح وقاره لم يغن عنه الضعف والأعوام وجريح حرب ظامئ وأدوه لم يعطفهم جرح دم وأوام ومهاجرين تنكرت أوطانهم ضلوا السبيل من الذهول وهام السيف إن ركبوا الفرار سبيلهم والنطع إن طلبوا القرار مقام يتلفتون مودعين ديارهم واللحظ ماء والديار ضرام يا أمة بفروق فرق بينهم قدر تطيش إذا أتى الأحلام فيما التخاذل بينكم ووراءكم أمم تضاع حقوقها وتضام الله يشهد لم أكن متحزبا في الرزء لا شيع ولا أحزام وإذا دعوت إلى الوئام فشاعر أقصى مناه محبة ووئام من يضجر البلوى فغاية جوده رجع إلى الأقدار واستسلام لا يأخذن على العواقب بعضكم بعضا فقد من جارت الأحكام تقضي على المرء الليالي أو له فالحمد من سلطانها والذام من عادة التاريخ ملء قضائه عدل وملء كنانتيه سهام ما ليس يدفعه المهند مصلة لا الكتب تدفعه ولا الأقلام إن الأولى فتحوا الفتوح جلائلا دخلوا على الأسد الغياب وناموا هذا جناه عليكم آباؤكم صبرا وصفحا فالجنات كرام رفعوا على السيف البناء فلم يدم ما للبناء على السيوف دوام أبقى الممالك ما المعارف أسه والعدل فيه حائط ودعام فإذا جرى رشدا ويمنا أمركم فامشوا بنور العلم فوزمام ودعوا التفاخر بالتراث وإن غلا فالمجد كسب والزمان عصام إن الغرور إذا تملك أمة كالزهر يخفي الموت وهو زؤام لا يعدلن الملك في شهواتكم عرض من الدنيا بدا وحطام ومناصب في غير موضعها كما حلت محل القدوة الأصنام الملك مرتبة الشعوب فإن يفت عز السيادة فالشعوب سوام ومن البهائم مشبع ومدلل ومن الحرير شكيمة ولجام وقف الزمان بكم كموقف طارق اليأس خلف والرجاء أمام الصبر والإقدام فيه إذاهما قتلا فأقتل منهما الإحجام. يحصي الذليل مدى مطالبه ولا يحصي مدى المستقبل المقدام. هذه البقية لو حرستم دولة صال الرشيد بها وطال هشام. قسم الأئمة والخلائف قبلكم في الأرض لم تعدل به الأقسام. سرت النبوة في طهور فضائه ومشى عليه الوحي والإلهام. وتدفق النهران فيه وأزهرت بغداد تحت ظلاله والشام. أثرت سواحله وطابت أرضه فالدر لج والنضار رغام. شرفا أدرنتها كذا يقف الحما للغاصبين وتثبت الأقدام. وترد بالدم بقعة أخذت به ويموت دون عرينه الضرغام. والملك يؤخذ أو يرد ولم يزل يرث الحسام على البلاد حسام. عرض الخلافة ذا دعا عنه مجاهد في الله غاز في الرسول همام. تستعصم الأوطان خلف ضباته وتعز حول قناته الأعلام. عثمان في برديه يمنع جيشه وابن الوليد على الحما قوام. علم الزمان مكان شكري وانتهى شكر الزمان إليه والإعظام. صبرا أدرنت كل ملك زائل يوما ويبقى المالك العلام. خفت الأذان فما عليك موحد يسعى ولا الجمع الحسان تقام. وخبت مساجدكن نورا جامعا تمشي إليه الأسد والآرام. يدرجن في حرم الصلاة قوانتا بيض الإزار كأنهن حمام. وعفت قبور الفاتحين وفض عن حفر الخلائف جندل ورجام. نبشت على قعساء عزتها كما نبشت على استعلائها الأهرام. في ذمة التاريخ 5 أشهر طالت عليك فكل يوم عام. السيف عار والوباء مسلط والسيل خوف والثلوج ركام. والجوع فتاك وفيه صحابة لو لم يجوعوا في الجهاد لصاموا. ظنوا بعرضك أن يباع ويشترى عرض الحرائر ليس فيه سوام. ضاق الحصار كأنما حلقاته فلك ومقذوفاتها أجرام. ورمى العدا ورميتهم بجهنم مما يصب الله للأقوام. بعت العدو بكل شبر مهجة وكذا يباع الملك حين يرام. ما زال بينك بالحصار وبينه شم الحصون ومثلهن عطام. حتى حواك مقابرا وحويته جثثا فلا غبن ولا استذمام. وقال أيضا قف بهذا البحر وانظر ما غمر مظهر الشمس وإقبال القمر. واعرض الموج مليا هل ترى غمرة أودت بخواض الغمر. أخذت ناحية الحق به وسبيل الناس في خال العصر. منع اللبث وإن طال المدى فلكم ما لعصاه مستقر. دائر الدولاب بالناس على جانبيه المرتقى والمنحدر. نقض الإيوان من أساسه وأتى الأهرام من أم الحجر. ومحى الحمراء إلا عمدا نزعها من عضد الأرض عسر. أين رومية ما قيصرها ما لياليها المرنات وتر. أين وادي الطلح واللائي به من دمى يسحب في المسك الحبر. أين نابليون ما غاراته شنها الدهر عليه من غير. أيها الساكن في ظل المنى نم طويلا قد توسدت الزهر. شجر نام وظل سابغ بيد النصل في أصل الشجر. يذر المرء ويأتي ما اشتهى وقضاء الله يأتي ويذر. كل محمول على النعش أخ لك صاف وده بعد الكدر، إن تكن سلما له لم ينتفع، أو تكن حربا فقد فات الضرر. راكب البحر أموج ما ترى، أم كتاب الدهر أم صحف القدر، لجة كاللوح لا يحصى على قلم القدرة فيها ما سطر. فتلفت وتنسم حكمة، والمس العبرة من بين الفقر، وتأمل ملعبا أعجبه آية جانبه المرخى الستر. آهنا تمشي الجواري مرحا، وجواري الدهر يمشين الخمر، رب سيف ضرب الجمع به في كنوز البحر مطروح الكسر. ونجاد لم يطاول ضحوة، ناله الفجر عشاء بالقصر، وسفين آمر فيها البلا طالما أوحت إليه فأتمر. ووجوه ذهب الماء بها في نهار الفرق أو ليل الشعر، وعيون ساجيات سجيت برفات السحر أو فل الحور. قل لليث خسف الغيل به بين طم وظلام معتكر، انظر الفلكاء منها أثر، هكذا الدنيا إذا الموت حضر. هذه منزلة لو زدتها ضاق عنك السعد أو ضاق العمر، فامض شيخا في هوى المجد قضى رحمة المجد ورفقا بالكبر. ميتة لم تلق منها علزا من وقار الليث ألا يحتضر، أنتم القوم حمى الماء لكم، يرجع الورد إليكم والصدر. لجج الدأماء أوطان لكم، ومن الأوطان دور وحفر، لست في البحر وحيدا فاستضف فيه آباءك تنزل بالدرر. رسبوا فيه كراما وطفا، طائف النصر عليهم والظفر، نشأ النيل إليكم سيرة لكم فيها عظات وعبر. اقرأوها يكشف العصر لكم، كل عصر برجال وسير. لا تقولوا شاعر الوادي غوى، من يغالط نفسه لا يعتبر. موقف التاريخ من فوق الهوى، ومقام الموت من فوق الهذر. ليس من مات بخاف عنكم، أو قليل الفعل فيكم والأثر. شدتم دنياه في أحسنها، غزوة السودان والفتح الأغر، وبنى مملكة النوب بكم، فاذكروا القتلى ولا تنسوا البدر. واحذروا من قسمة النيل فيا، ضيعة الوادي إذا النيل شطر. رجل ليس ابن قارون ولا بابن عادي من العظم النخر، ليس بالزاخر في العلم ولا هو ينبوع البيان المنفجر. رضع الأخلاق من ألبانها، إن للأخلاق وقعا في الصغر، ورآها صورة في أمة، ومن القدوة ما توحي الصور. ذلك المجد وهذه سبله، بينوا فيها سبيل المعتذر. أبعد الساعون يبغون المدى، والمدى في المجد دان لنفر. كجياد السبق لن تغنيها، أدوات السبق ما تغني الفطر. وجناح السلم إلا أنها ساعة الروع جناح من سقر، من حديد جانباها سابغ ربض الموت عليه وفغر. أشبهت أفواهها أعجازها، قنفذ في اليم مشروع الإبر. أرهبت سمع العصا واكتحلت إثمد الزرقاء في عرض السدر. وتؤدي القول لا يسبقها رسل الأرواح في نقل الفكر. خطرت في محجريها ومشت بعيون الملك في بحر وبر. غابة تجري بسلطان الشرى، خاضرا في ألف ناب وظفر. وإذا الموت إلى النفس مشى، وركبت النجم بالموت عثر. رب ثاو في الضبا ممتنع، سله المقدار من جفن الحذر. تسحب الفولاذ في ملتطم، بالعوادي متعال معتكر. لو أشارت جاءها ساحله، في حديد وعديد منتصر. أو فدى الميت حي فديت، بوقاح في الجواري وخفر. بعث البحر بها كالموج من لجج السند وخلجان الخزر. لمستها للمقادير يد، تلمس الماء فيرميه بالشرر، ضربتها وهي سر في الدجاء، ليس دون الله تحت الليل سر، وجفت قلبا وخارت جوجؤا، ونزت جنبا وناءت من أخر، طعنت فانبجست فاستصرخت، فأتاها حينها فهي خبر. وقال يرثي جدته: خلقنا للحياة وللممات، ومن هذين كل الحادثات، ومن يولد يعش ويمت كألم يمر خياله بالكائنات، ومهد المرء في أيدي الرواقي كنعش المرء بين النائحات، وما سلم الوليد من اشتكاء فهل يخلو المعمر من أذات. هي الدنيا قتال نحن فيه، مقاصد للحسام وللقناة، وكل الناس مدفوع إليه كما دفع الجبان إلى الثبات. نروع ما نروع ثم نرمى بسهم من يد المقدور آتي، صلاة الله يا تمزار تجزي ثراك عن التلاوة والصلاة. وعن 90 عاما كنت فيها مثال المحسنات الفضليات، بررت المؤمنات فقال كل: لعلك أنت أم المؤمنات، وكانت في الفضائل باقيات، وأنت اليوم كل الباقيات. تبناك الملوك وكنت منهم بمنزلة البنين أو البنات، يظلون المناقب منك شتى ويؤون التقى والصالحات. وما ملكوك في سوق ولكن لدى ظل القنا والمرهفات، عننت لهم بمورة بنت عشر وسيف الموت فيها ملكمات، فكنت لهم وللرحمن صيدا وواسطة لعقد المسلمات. تبعت محمدا من بعد عيسى لخيرك في سنيك الأوليات، فكان الوالدان هدى وتقوى وكان الورد هذه المعجزات. ولو لم تظهري في العرب إلا بأحمد كنت خير الوالدات، تجاوزت الولائد فاخرات إلى فخر القبائل واللغات، وأحكم من تحكم في يراع، وأبلغ من تبلغ من دواتي، وأبرأ من تبرأ من عداء، وأنزه من تنزه من شماتي، وأصون صائن لأخيه عرضا، وأحفظ حافظ عهدا لداتي، وأقتل قاتل للدهر خبرا، وأصبر صابر للغاشيات. كأني والزمان على قتال مساجلة بميدان الحياة، أخاف إذا تثاقلت الليالي وأشفق من خفوف النائبات، وليس بنافعي حذري ولكن إباء أن أراها باغتاتي. أمأمون من الفلك العوادي وبرجله يخط الدائرات، تأمل هل ترى إلا شباكا من الأيام حولك ملقياتي. ولو أن الجهات خلقن سبعا لكان الموت سابعة الجهات، لعن للنعش لا حبا ولكن لأجلك يا سماء المكرمات. ولا خانته أيدي حامليه وإن ساروا بصبري والأنات، فلم أر قبله المريخ ملقا ولم أسمع بدفن النيرات. هناك وقفت أسألك اتئادا وأمسك بالصفات وبالصفات، وأنظر في ترابك ثم أغضي كما يغضي الأبي على القذات، وأذكر من حياتك ما تقضى فكان من الغدات إلى الغدات. وقال يبكي والدته: إلى الله أشكو من عواد النوى سهما، أصاب سويداء الفؤاد وما أصمى، من الهاتكات القلب أول وهلة، وما دخلت لحما ولا لامست عظما، توارد والناعي فأوجست رنة، كلاما على سمعي وفي كبديك الماء، فما هتفا حتى نزل جنب وانزوى، فيا ويح جنبي كم يسيل وكم يدمى. طوى الشرق نحو الغرب والماء للثرى إلي ولم يركب بساطا ولا يما، أبان ولم ينبس وأدى ولم يفه، وأدمى وما داوى وأوهى وما رمى. إذا طويت بالشهب والدهم شقة، طوى الشهب أو جاب الغدافية الدهمى. ولم أرك الأحداث سهما إذا جرت، ولكن ليالي راميا يبعد المرمى. ولم أر حكما كالمقادير نافذا، ولك لقاء الموت من بينها حتما. إلى حيث آباء الفتى يذهب الفتى، سبيل يدين العالمون بها قدما. وما العيش إلا الجسم في ظل روحه، ولا الموت إلا الروح فارقت الجسم. ولا خلد حتى تملأ الدار حكمة، على نزلاء الدهر بعدك أو علما. زجرت تصاريف الزمان فما يقع، لي اليوم منها كان بالأمس لي وهما. وقدرت للنعمان يوما وضده، فما اغترت البوسى ولا غرت النعمى. شربت الأسى مصروفة لو تعرضت بأنفاسها بالفم لم يستفق غما. فأترع وناول يا زمان، فإنما نديمك سقراط الذي ابتدع السما. قتلتك حتى ما أبالي أدرت لي بكأسك نجما أم أدرت بها رجما. لك الله من مطعونة بقنا النوى، شهيدة حرب لم تقارف لها إنما. مدلهة أزكى من النار زفرة، وأنزه من دمع الحياة عبرة سحما. سقاها بشيري وهي تبكي صبابة، فلم يقوى مغناها على صوبه رسما. أست جرحها الأنباء غير رفيقة، وكم نازع سهما فكان هو السهم. تغار على الحمى الفضائل والعلا، لما قبلت منها وما ضمت الحمى. أكانت تمناها وتهوى لقاءها، إذا هي سماها بذي الأرض من سمى. ألمت عليها واتقت ثمراتها، فلما وقوا الأسوى ألم ترها ذما. فيا حسرة ألا تراهم أهلة، إذا أقصر البدر التمام مضوا قدما. رياحين في أنف الولي وما لها، عدو تراهم في معاطسه رغما. وألا يطوفوا خشعا حول ناشها، ولا يشبع الركن استلاما ولا لثما. فما كان لي في الحرب رأي ولا هوى، ولا رمت هذا الثكل للناس واليتمى. ولم يك ظلم الطير بالرق لي رضا، فكيف رضائي أن يرى البشر الظلما. ولم آل شبان البرية رقة، كأن ثمار القلب من ولدي ثما. وكنت على نهج من الرأي واضح، أرى الناس صنفين الذئاب أو البهمة. وما الحكم إلا لأولي الباس دولة، ولا العدل إلا حائط يعصم الحكم. نزلت ربى الدنيا وجنات عدنها، فما وجدت نفسي لأنهارها طعما. أريح أريج المسك في عرصاتها، وإن لم أرح مروان فيها ولا لخما. إذا ضحكت زهوا إلي سماؤها، بكيت الندى في الأرض والبس والحزم. أطيف برسم أو ألم بدمنة، أخال القصور الزهر والغرف الشم. فما برحت من خاطري مصر ساعة، ولا أنت في ذي الدار زايلت لي هما. إذا جنني الليل اهتززت إليكما، فجنحا إلى سعدى وجنحا إلى سلمى. فلما بدا للناس صبح من المنى، وأبصر فيه ذو البصيرة والأعمى. وقرت سيوف الهند وارتكز القنا، وأقلعت البلوى وأقشعت الغمى. وحنت نواقيس ورنت مآذن، ورفت وجوه الأرض تستقبل السلمى. أتى الدهر من دون الهناء ولم يزل، ولوعا ببنيان الرجاء إذا تم إذا جال في الأعياد حل نظامها أو العرس أبلى في معالمه هدما لئن فات ما أملته من مواكب فدونك هذا الحشد والموكب الضخم رثيت به ذات التقى ونظمته لعنصره الأزكى وجوهره الأسمى نمتك مناجيب العلا ونميتها فلم تلحقي بنتا ولم تسبقي أما وكنت إذا هذه السماء تخايلت تواضعت لكن بعدما فتها نجما أتيت به لم ينظم الشر مثله وجئت لأخلاق الكرام به نظما ولو نهضت عنه السماء ومخضت به الأرض كان المزن والتبر والكرما وقال يرثي أباه سألوني لما لم أرثي أبي ورثاء الأب دين أي دين أيها اللوام ما أظلمكم أين للعقل الذي يسعد أين يا أبي ما أنت في ذا أول كل نفس للمنايا فرض عين هلكت قبلك ناس وقرى ونعى الناعون خير الثقلين غاية المرء وإن طال المدى آخذ يأخذه بالأصغرين وطبيب يتولى عاجزا نافضا من طبه خفي حنين إن للموت يدا إن ضربت أو شكت تصدع شمل الفرقدين تنفذ الجوى على عقبانه وتلاقي الليث بين الجبلين وتحط الفرخ من أيكته وتنال الببغاء في المئتين انظر الكون وقل في وصفه كل هذا أصله من أبوين فإذا ما قيل ما أصلهما قل هما الرحمة في مرحمتين فقد الجنة في إيجادنا ونعمنا منهما في جنتين وهما العذر إذا ما أغضبا وهما الصفح لنا مسترضيين ليت شعري أي حي لم يدن بالذي دانا به مبتدئين ما أبي إلا أخ فارقته وده الصدق وود الناس مين طالما قمنا إلى مائدة كانت الكسرة فيها كسرتين وشربنا من إناء واحد وغسلنا بعد ذا فيه اليدين وتمشينا يدي في يده من رآنا قال عنا أخوين نظر الدهر إلينا نظرة سوت الشر فكانت نظرتين يا أبي والموت كاس مرة لا تذوق النفس منها مرتين كيف كانت ساعة قضيتها كل شيء قبلها أو بعدهين أشربت الموت فيها جرعة أم شربت الموت فيها جرعتين لا تخف بعدك حزنا أو بكا جمدت مني ومنك اليوم عين أنت قد علمتني ترك الأسى كل زين منتهاه الموت شين ليت شعري هل لنا أن نلتقي مرة أم ذا افتراق الملوين وإذا مت وأودعت الثرى أنلقى حفرة أم حفرتين وقال يرثي علي بهجت أحق أنهم دفنوا عليا وحطوا في الثرى المرأة الزكية فما تركوا من الأخلاق سمحا على وجه التراب ولا رضيا مضوا بالضاحك الماضي وألقوا إلى الحفر الخفيفة السمهرية فمن عون اللغات على ملم أصاب فصيحها والأعجمية لقد فقدت مصرفها حنينا وبات مكانه منها خليا ومن ينظر يرى الفسطاط تبكي بفائضة من العبراترية ألم يمشي الثرى قحة عليها وكان ركابها نحو الثريا فنقب عن مواضعها علي فجدد دارسا وجلا خفيا ولولا جهده احتجبت رسوما فلا دمنا تريك ولا نؤيا تلفتت الفنون وقد تولى فلم تجد النصير ولا الولي. سلوا الآثار من يغدو يغالي بها ويروح محتفظا حفيا وينزلها الرفوف كجوهري يصفب في خزائنها الحلية. وما جهل العتيق الحر منها ولا غبي المقلد والدعية فتنعاف المشارب من دنايا وصان عن القذامة المحيا. أبي النفس في زمن إذا ما عجمت بنيه لم تجد الأبية. تعود أن يراه الناس راسا وليس يرونه الذنب الدنيا. وجدت العلم لا يبني نفوسا ولا يغني عن الأخلاق شيئا. ولم أر في السلاح أضل حدا من الأخلاق إن صحبت غوية. هما كالسيف لا تنصفه يفسد عليك وخذه مكتملا سويا. غدير أترع الأوطان خيرا وإن لم تمتلئ منه دويا. وقد تأتي الجداول في خشوع بما قد يعجز السيل الأتيا. حياة معلم طفئت وكانت سراجا يعجب الساري وضيا. سبقت القابسين إلى سناها ورحت بنورها أحبو صبيا. أخذت على أريب المعي وملك بالمعلم المعيا. ورب معلم تلقاه فظا غليظ القلب أوفد من غبيا. إذا انتدب البنون لها سيوفا من الميلاد ردهم عصيا. إذا رشد المعلم كان موسى وإن هو ضل كان السامريا. ورب معلمين خلوا وفاقوا إلى الحرية ساقوا هديا. أناروا ظلمة الدنيا وكانوا لنار الظالمين بها صليا. أرقت وما نسيت بنات بوم على المطرية اندفعت بكيا. بكت وتأوهت فوهمت شرا وقبلي داخل الوهم الذكيا. قلبت لها الحذي وكان مني ضلالا أنقلبت لها الحذي. زعمت الغيب خلف لسان طير جهلت لسانه فزعمت غيا. أصاب الغيب عند الطير قوم وصار البوم بينهم نبيا. إذا غناهم وجدوا سطيحا على فمه وأفعى الجرهميا. رمى الغربان شيخة نوح قبلي وراش من الطويل لها دويا. نجا من ناجذيه كل لحم وغدر لحمهن به شقيا. نعست فما وجدت الغمض حتى نفضت على المناحة مقلتيا. فقلت نذيرة وبلاغ صدق وحق لم يفاجئ مسمعيا. ولكن الذي بكت البواكي خليل عز مصرعه عليا. ومن يفجع بحر عبقري يجد ظلم المنية عبقريا. ومن تتراخى مدته فيكثر من الأحباب لا يحسن نعيا. أخي أقبل علي من المنايا وهات حديثك العذب الشهية. فلم أعدم إذا ما الدور نامت سميرا بالمقابر أو نجيا. يذكرني الدجى لدة حميما هنالك بات أو خلا وفيا. عرفت الموت معنى بعد لفظ تكلم واكشف المعنى الخبية. أتاك من الحياة الموت فانظر أكنت تموت لو لم تلف حيا. وللأشياء أضداد إليها تصير إذا صبرت لها مليا. ومنقلب النجوم إلى سكون من الدوران يطويهن طيا. فخبرني عن الماضين إني شددت الرحل أنتظر المضيا. وصف لي منزلا حملوا إليه وما لمحوا الطريق ولا المطيا. وكيف أتى الغني له فقيرا وكيف ثوى الفقير به غنيا. لقد لبسوا له الأزياء شتى فلم يقبل سوى التجريد زيا. سواء فيه من وافى نهارا ومن قذف اليهود به عشيا. ومن قطع الحياة صدا وجوعا ومن مرت به شبعا وريا. وميت ضجت الدنيا عليه وآخر ما تحس له نعيا. وهذه قصيدة بعنوان رسالة الناشئة. أحمدك الله وأطر الأنبياء مصدر الحكمة طرا والضياء، وله الشكر على نعم الوجود وعلى ما نلت من فضل وجود. أعبد الله بعقل يا بني وبقلب من رجاء الله حي، أرجه تعطى مقاليد الفلك واخشه خشية من فيه هلك. انظر الملك وأكبر ما خلق وتمتع فيه من خير رزق، أنت في الكون محل التكرمة، كل شيء لك عبد أو أمة. سخر العالم من أرض وماء، لك والريح وما تحت السماء. اذكر الآية إذا أنت جنين، لك في الظلمة للنور حنين. كل يوم لك شأن في الظلم، حار فيه كل بقراط علم. كان في جنبك شيء من علق، حين مسته يد الله خفق، صار حسا وحياة بعدما كان في الأضلاع لحما ودما. دق كالناقوس وسط الهيكل في انتفاض كانتفاض البلبل. قل لمن طبب أو من نجم، صنعة الله ولكن زغتما. آمنا بالله إيمان العجوز، إن غير الله عقلا لا يجوز. أيها الطالب للعلم استمع، خير ما في طلب العلم جمع. هو إن أوتيته أسنى النعم، هل ترى الجهال إلا كالنعم. أطلب العلم لذات العلم لا لظهور باطل بين الملا. عند أهل العلم للعلم مذاق، فإذا فاتك هذا فافتراق. طلب المحروم للعلم سدى، ليس للأعمى على الضوء هدى. فإذا فاتك توفيق العليم، فامتنع عن كل تحصيل عقيم. واطلب الرزق هنا أو ها هنا، كم مع الجهل يسار وغنى. كلما علمك الدهر لمي التجارب علوم الفهم. إنما الأيام والعيش كتاب، كل يوم فيه للعبرة باب. إن رزقت العلم زنه بالبيان، ما يفيد العقل إن عي اللسان. كما لي من سقط العي به، مظلم لا تهتدي في كتبه. وأديب فاته العلم فما جاء بالحكمة فيما نظم. إن للعلم جميعا فلسفة، من تغب عنه تفته المعرفة. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر. كن إلى الموت على حب الوطن، من يخن أوطانه يوما يخن. وطن المرء حماه المفتدى، يذكر المنة منه واليدا. قد عرفت الدار والأهل به، كل حب شعبة من حبه. هو محبوبك باد محتجب، يعرف الشوق له من يغترب. لك منه في الصبا مهد الرحيم، فإذا وريت فالقبر الكريم. كم عزيز عندك استودعته، وعهود بعدك استرعيته. ودفين لك فيه كرما، تذرف الدمع لذكراه دما. كن نشيطا عاملا جم الأمل، إنما الصحة والرزق العمل. كل ما أتقنت محبوب وجيه، متقن الأعمال سر الله فيه. يقبل الناس على الشيء الحسن، كل شيء بجزاء وثمن. انظر الآثار ما أزينها، قد حباها الخلد من أتقنها. تلك آثار بني مصر الأول، أتقنوا الصنعة حتى في الجعل. أيها التاجر بلغة الأرب، طالع التاجر في حسن الأدب. باب حانوتك باب الرازقي، لا تفارق بابه أو فارقي. واحترم في بابه من دخل، كلهم منه رسول وصلى. تاجر القوم صدوق وأمين، لفظة من فيه للقوم يمين. إن للإقدام ناسا كالأسد، فتشبه إن من يقدم يسد، منهم كل فتى ساد وشاد، منهم إسكندر وابن زياد، وشجاع النفس منهم في الكروب كشجاع القلب في وقت الحروب، وابل سقراط والشجعان طل، إنما من ينصر الحق البطل، هم جمال الدهر حينا بعد حين، من غزاة أو دعاة مصلحين، لهم من هيبة عند الأمم ما لراعي غنم عند الغنم، قل إذا خاطبت غير المسلمين لكم دين رضيتم واليدين، خل للديان فيهم شانه إنه أولى بهم سبحانه، كل حال صائر يوما لضد فدع الأقدار تجري واستعد، فلكم بالسعد والنحس يدور لا تعارض أبدا مجرى الأمور، قل إذا شئت صروف وغير وإذا شئت قضاء وقدر، واعمل الخير فإن عشت لقي طيب الحمد وإن مت بقي، من يمت عن منة عند يتيم فرحيم سوف يجزى من رحيم، كن كريما إن رأى جرحا أساء وتعهد وتولى البؤساء، واسخ في الشدة وازدد في الرخاء، كل خلق فاضل دون السخاء، فبه كل بلاء يدفع لست تدري في غد ما يقع، جامل الناس تحز رق الجميع رب قيد من جميل وصنيع، عامل الكل بإحسان تحب فقدي من جمل المرء الأدب، وتجنب كل خلق لم يرق إن ضيق الرزق من ضيق الخلق، وتواضع في ارتفاع تعتبر فهما ضدان كبر وكبر، كل حي ما خلى الله يموت فاترك الكبر له والجبروت، وأرح جنبك من داء الحسد كم حسود قد توفاه الكمد، وإذا أغضبت فاغضب لعظيم شرف قد مس أو عرض كريم، وتجنب في الصغيرات الغضب إنه كالنار والرشد الحطب، أطلب الحق برفق تحمدي طالب الحق بعنف معتدي، وعصفي أكثر ما تأتي الهوى كم مطيع لهوى النفس هوى، أذكر الموتى ولا تفزع فمن يحقر الموتى ينال رق الزمن، أحبب الطفل وإن لم يكن لك إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منه على لعبته تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ العيش نعيما وسعه، يا مديم الصوم في الشهر الكريم صم عن الغيبة يوما والنميم، وإذا صليت خف من تعبد كم مصل ضج منه المسجد، واجعل الحج إلى أم القرى غب حج لبيوت الفقراء، هكذا طه ومن كان معه من وقار الله ألا تخدعه، وتسمح وتوسع في الزكاة إنها محبوبة عند الإله، فرض البر بها فرض حكيم، فإذا ما زدت فالله كريم، ليس لي في طب جالين سباع بيد أن العيش درس واطلاع، احذر التخمة إن كنت فهم إن عزرائيل في حلق النهم، واتق البرد فكم خلق قتل من توقاه اتقى نصف العلل، اتخذ سكناك في طلق الجواء بين شمس ونبات وهواء، خيمة في البيد خير من قصور تبخل الشمس عليها بالمرور، في غد تأوي إلى قفر حلك يستوي الصعلوك فيه والملك، واترك الخمر لمشغوف بها لا يرى مندوحة عن شربها، لا تنادم غير مأمون كريم إن عقل البعض في كف النديم، وعن الميسر ما استطعت ابتعد فهو سل المال بل سل الكبد، وتعشق وتعفف واتقي ما درى اللذة من لم يعشقي. ومن شعر الحكايات هذه قصيدة بعنوان ضيافة قطة. لست بناس ليلة من رمضان مرتي، تطاولت مثل ليالي القطب وكف هرتي، إذ انفلت من سحوري فدخلت حجرتي، أنظر في ديوان شعرنا وكتاب سيرتي، فلم يرعني غير صوت كمواء الهرتي، فقمت ألقي السمع في الستور والأسرتي، حتى ظفرت بالتي علي قد تجرتي، فمذ بدت لي والتقت نظرتها ونظرتي، عاد رماد لحظها مثل بصيص جمرتي، ورددت فحيحها كحنش بقفرتي، ولبست لي من وراء الستر جلد النمرتي، كرت ولكن كالجبان قاعدا وفرتي، وانتفضت شواربا عن مثل بيت الإبرتي، ورفعت كفا وشالت ذنبا كالمذرتي، ثم ارتقت عن الموائي فعوت وهرتي، لم أجزها بشرة عن غضب وشرتي، ولا غبيت ضعفها ولا نسيت قدرتي، ولا رأيت غير أم بالبنين برتي، رأيت ما يعطف نفس شاعر من صورتي، رأيت جد الأمهات في بناء الأسرة، فلم أزل حتى اطمأن جأشها وقرتي، أتيتها بشربة وجئتها بكسرتي، وصنتها من جانبي مرقدها بسترتي، وزدتها الدفء فقربت لها مجمرتي، ولو وجدت مصيدا لجئتها بفأرتي، فاضطجعت تحت ظلال الأمن واسبطرتي، وقرأت أورادها وما درت ما قرتي، وسرح الصغار في ثديها فدرتي، غر نجوم سبح في جنبات السرتي، اختلطوا وعيثوا كالعمي حول سفرتي، تحسبهم ضفادعا أرسلتها في جرتي، وقلت لا بأس على طفلك يا جويرتي، تمخضي عن خمسة إن شئت أو عن عشرتي، أنت وأولادك حتى يكبروا في خفرتي. وقال بعنوان الأسد والثعلب والعجل. نظر الليث إلى عجل سمين كان بالقرب على غيط أمين، فاشتهت من لحمه نفس الرئيس، وكذا الأنفس يصبيها النفيس، قال للثعلب يا ذا الاحتيال، رأسك المحبوب أو ذاك الغزال، فدعا بالسعد والعمر الطويل، ومضى في الحال للأمر الجليل، وأتى الغيط وقد جن الظلام، فرأى العجل فأهداه السلام، قائلا يا أيها المولى الوزير، أنت أهل العفو والبر الغزير، حمل الذئب على قتل الحسد، فوشى بي عند مولانا الأسد، فتراميت على الجاه الرفيع، وهو فينا لم يزل نعم الشفيع، فبكى المغرور من حال الخبيث، ودنا يسأل عن شرح الحديث، قال هل تجهل يا حلو الصفات أن مولانا أبا الأفيال مات، فرأى السلطان في الرأس الكبير موطن الحكمة والحذق الكثير، ورآكم خير من يستوزر ولأمر الملك ركنا يذخر، ولقد عدوا لكم بين الجدود مثل آبيس ومعبود اليهود، فأقاموا لمعاليكم سرير عن يمين الملك السام الخطير، واستعد الطير والوحش لذاك في انتظار السيد العالي هناك، فإذا قمتم بأعباء الأمور وانتهى الأنس إليكم والسرور، برئوني عند سلطان الزمان واطلبوا للعفو منه والأمان، وكفاكم أنني العبد المطيع أخدم المنعم جهد المستطيع، فأحد العجل قرنيه وقال أنت منذ اليوم جاري لا تنال، فامض واكشف لي إلى الليث الطريق، أنا لا يشقى لديه بي رفيق، فمضى الخلان تول الفلاح ذا إلى الموت وهذا للحياة، وهناك ابتلع الليث الوزير وحب الثعلب منه باليسير، فانثنى يضحك من طيش العجول، وجرى في حلبة الفخر يقول